السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالدينا وللحاضرين برحمتك يا أرحم الراحمين. أما بعد، فقد قال الإمام المجدد رحمه الله تعالى: باب قول الله تعالى: يعرفون نعمة الله ثم ينكرونها، الآية. قال مجاهد: ما معناه؟ هو قول الرجل: هذا مالي ورثته عن آبائي. وقال عمرو بن عبد الله: يقولون لولا فلان لم يكن كذا. وقال ابن قتيبة: يقولون هذا بشفاعة آلهتنا. وقال أبو العباس بعد حديث زيد بن خالد الذي فيه: إن الله تعالى قال: أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر، الحديث وقد تقدم. وهذا كثير في الكتاب والسنة، يذم سبحانه من يضيف إنعامه إلى غيره ويشرك به. قال بعض السلف: هو كقولهم: كانت الريح طيبة والملاح حاذقا، ونحو ذلك مما هو جار على ألسنة كثير. فيه مسائل: الأولى: تفسير معرفة النعمة وإنكارها. الثانية: معرفة أن هذا جار على ألسنة كثير. الثالثة: تسمية هذا الكلام إنكارا للنعمة. الرابعة: اجتماع الضدين في القلب. الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، هذا الباب أتبعه المؤلف رحمه الله تعالى بالأبواب السابقة، لما ذكر ما يتعلق بتوحيد الربوبية، وما يتعلق بتوحيد الألوهية، وما يتعلق بتوحيد الأسماء والصفات. ذكر بعد ذلك ما يتعلق بالألفاظ، وأن المسلم مأمور أن يعتني بألفاظه، وأن يجنبها الألفاظ التي تحتمل معاني باطلة كمعاني شركية أو توهم بذلك. فهذا الباب يتعلق بشرك الألفاظ وما لا يجوز قوله ونسبته أو التلفظ به. فقال رحمه الله تعالى: باب قول الله تعالى: يعرفون نعمة الله ثم ينكرونها وأكثرهم الكافرون. ذكر هذه الآية في هذا الباب، ومناسبتها أن نسبة النعم لغير الله عز وجل مما ينافي التوحيد، مما ينافي التوحيد. وهذه النسبة تتعلق باللفظ، كأن يقول لفظة توهم أن المنعم بتلك النعمة غير الله عز وجل، أو أن المتسبب بتلك النعمة على وجه الاستقلال غير ربنا سبحانه وتعالى. فما حكم من نسب النعم إلى غير الله وأضافها إلى غير الله عز وجل؟ أولا، إضافة النعم إلى غير الله عز وجل ينقسم إلى أقسام. القسم الأول: إضافة إيجاد وخلق، أو نسبة إيجاد وخلق. فمن نسب النعم إلى غير الله بأنه هو الذي خلقها وأوجدها يكون بذلك مشركا الشرك الأكبر، يكون بذلك مشركا الشرك الأكبر، لأنه أشرك مع الله في ربوبيته. فليس ثم خالق ولا رازق ولا موجد إلا ربنا سبحانه وتعالى. القسم الثاني: نسبتها إلى غير الله عز وجل على أنه سبب، على أنه سبب. والأسباب تنقسم إلى قسمين: أسباب حسية وأسباب شرعية، أو أسباب قدرية وأسباب شرعية. فإذا نسب هذه النعمة إلى سببها، إن كان نسبته له إياها أنه المستقل بذلك وأنه هو السبب في وجود هذه النعمة دون النظر إلى مسببها وهو الله عز وجل، فإن هذا من الشرك الأصغر، بل قد يصل بصاحبه إلى الشرك الأكبر، إذا جعله هو الموجد لها استقلالا والمؤثر في إيجادها استقلالا، دون أن يكون لله عز وجل في ذلك تأثير أو خلق وإيجاد، فيكون أيضا مشركا في الله، مشركا بالله عز وجل. القسم الثالث نسبتها على وجه التبع، أن يكون سوى الذي جعله الله عز وجل سببا، والمؤثر والموجد والمسبب هو ربنا سبحانه وتعالى، فهذا لا بأس به، فهذا لا بأس به إذا كان باب الإخبار، إذا كان باب الإخبار كان يقول لولا فلان لا غرقت السيارة، أو لا غرق فلان من الناس، لأنه هو الذي تسبب في إنقاذه، فهو يذكر ذلك على وجه الإخبار. أما إذا كان نسبته على أنه هو الذي تسبب ذلك استقلالا وتأثيرا متناسيا للمسبب الذي هو الله عز وجل، فإن هذا من شرك الألفاظ الذي لا يجوز، ويكون للشرك الأصغر، ويكون للشرك الأصغر. إذن النسبة تنقسم إلى أقسام: نسبة إيجاد، ونسبة تأثير، ونسبة إخبار، كان يخبر بهذا السبب أنه هو الذي تسبب بأمر الله عز وجل، لأن الأسباب كلها بيد الله سبحانه وتعالى، وليس هناك ثم سبب يستقل بالتأثير، وإنما الذي جعل الأسباب أسبابا وجعلها تأثيرا هو من؟ هو ربنا سبحانه وتعالى، فيرجع ذلك كله إلى الله عز وجل. إذن هذا قوله يعرفون نعمة الله ثم ينكرونها، هنا ذكر أنهم يعرفون نعمة الله، يعرفون نعمة الله عز وجل، ومعرفتهم إياها أي أنهم يعرفون أن المنعم بهذه النعم هو ربنا سبحانه وتعالى، وليس معنى ذلك أنهم لا يعرفون أن الله هو الخالق الرازق المدبر المحيي المميت، بل هم يوقنون بذلك أن جميع النعم التي يتقلبون فيها هي من الله عز وجل. وهذا الأمر ومسألة التوحيد الربوبية قد أقر به جميع مشرك العرب، إلا فئة قليلة كابرت وعادلت، لكن في الحقيقة تقر أيضا أن الله الخالق الرازق المدبر. فمعرفتهم إياها أي معرفة هذه النعم، أي بمعنى أنهم يعرفون أن الله هو الذي خلقها، وهو الذي أوجدها، وهو الذي رزقهم، وهو الذي أعطاهم هذه النعم، إلا أنهم ينكرونها من جهة أنهم لا يضيفونها إلى الله عز وجل، بل يضيفونها إلى سبب آلهتهم وسبب شفاعة أوليائهم وما شابه ذلك. فهنا جمع بين المعرفة والإنكار، هم عرفوا أن الله المنعم، ومع ذلك لم يشكروا الله عز وجل على تلك النعمة، ولم يعملوا ألسنتهم ولا جوارحهم ولا قلوبهم بشكر الله عز وجل على تلك النعم أو على هذه النعم. ذكر هنا أن أهل التفسير قد اختلوا في هذه الآية. أولا ذكر هنا يعرفون نعمة الله، النعمة هنا النعمة من أهل من يرى أن النعمة مراد بها محمد صلى الله عليه وسلم، وهو بأبي وأمي كذلك، فهو أعظم نعمة وهبها الله عز وجل للخلق هي نعمة محمد صلى الله عليه وسلم، الذي أخرج الله به العباد من الشرك إلى التوحيد، ومن الكفر إلى الإسلام، أحيى الله به القلوب، وفتح الله به الأسماع، وأفتح الله به الأبصار صلى الله عليه وسلم. فببعثته صلى الله عليه وسلم أشرقت شمس النبوة على هذه الأرض، وأحيى الله عز وجل به خلقا كثيرا، فانتشر دينه صلى الله عليه وسلم، وقد بذل في ذلك كل شيء، بذل نفسه وماله وجهده صلى الله عليه وسلم، حتى عبد الله عز وجل، وكان قبل ذلك لا يعبده إلا القليل بقايا من أهل الكتاب، وإلا أكثر الناس قد وقع بالشرك الأكبر وكفروا بالله عز وجل. فبعث الله محمد صلى الله عليه وسلم لنشر هذا التوحيد ولإذاعته بين الناس، ففعل صلى الله عليه وسلم، فبلغ الرسالة وأدى الرسالة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده صلى الله عليه وسلم. فقال جمع من المفسرين أن المراد بالنعمة هو محمد صلى الله عليه وسلم، وهو كذلك. وقال آخرون أن النعمة هنا هي ما ذكره الله عز وجل في سورة النحل، ففي سورة النحل ذكر الله عز وجل نعمة، ذكر الله عز وجل نعما كثيرة من البهائم ومن اللباس ومن الأرزاق وما شابه ذلك. فقال الله عز وجل: يعرفون نعمة الله، أي ما سبق ذكره من النعم من أول السورة إلى آخرها، ثم هم بعد ذلك ينكرونه. وليس هذا الاختلاف من اختلاف التضاد، بل هو من اختلاف التنوع. فسواء قلنا أنه محمد صلى الله عليه وسلم فهو حق، وسواء قلنا أنها جميع النعم التي أنعم الله بها علينا فهو حق أيضا، فنعم الله علينا لا تعد ولا تحصى، كما قال تعالى: وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوا، كما قال تعالى: وما بكم من نعمة فمن الله. فجميع النعم التي نتقلب فيها هي من ربنا سبحانه وتعالى. ولا شك أن أعظم النعم نعمة الإسلام ونعمة الإيمان ونعمة التوحيد، وأن جعلك الله عز وجل من أهل لا إله إلا الله، ثم تمم عليك نعمته بأن جعلك من أهل السنة تتبع محمد صلى الله عليه وسلم على معتقد سليم صحيح خاليا من البدع والخرافات. وقوله نعمة الله، أو يعني هو نعمة الله عز وجل، نعمة الله، النعمة هنا مضافة، النعمة هنا مضافة، وأسناء الأجناس إذا أضيفت أفادت العموم، أفادت العموم، فيشمل هنا جميع النعم السابقة التي ذكر الله في كتابه أنهم يعرفون أنها من الله عز وجل، ثم يقابلون ذلك بالنكران، ثم يقابلون ذلك بالنكران. وإذا معنى نعمة الله أي نعم الله عز وجل، لأن المفرد إذا أضيف أفاد العموم، المفرد إذا أضيف أفاد العموم. وقوله ثم ينكرونها، إنكار النعم ينقسم إلى أقسام: إنكار كلي بأن يجعل النعم هذه من غير الله عز وجل، فينسب النعمة لغير الله إيجادا وخلقا ورزقا، وهذا مشرك في توحيد الربوبية. الإنكار الآخر إنكار أن يضيفها إلى الله عز وجل على وجه المدح والثناء، وأن الله يتسبب بإيجادها وتسبب بخلق وتسبب بجعل ذلك السبب أن تصل إليك على يديه وعلى طريقه، فهذا أيضا إنكار، لكنه ليس كالإنكار الذي قبله، وإنما هو يتعلق إذا أضاف النعمة إلى سبب أو إلى مخلوق، وبعلم واعتقاد أن الله هو الخالق الرازق المدبر، لكنه لما رأى ذلك السبب الحسي هو الذي جلب له هذه النعمة أضافها إليه، نقول هذا من شرك الألفاظ. الإنكار الثالث هو أن لا يعمل تلك النعم بطاعة الله عز وجل، وإنما يستخدمها في معصية الله، وهذا يسمى عند أهل بكفر النعم، بكفر النعمة، وذلك ألا يشكر الله عز وجل على نعمائه. وشكر النعم يتعلق بالقلب ويتعلق باللسان ويتعلق بالجوارح. أما من جهة القلب فأن تعتقد وتقر بأن المنعم هو الله سبحانه وتعالى، أن المنعم هو الله سبحانه وتعالى، وتعتقد ذلك بقلبك. ومن جهة اللسان أن تثني بها على الله عز وجل، أن تثني بها على الله عز وجل، وتقول هذه النعمة من الله، وتحمده وتشكره على هذه النعمة. وشكر الجوارح هو أن تعمل جوارحك في طاعة الله عز وجل، أن تعمل جوارحك في طاعة الله عز وجل. فإذا أعطاك الله نعمة المال فصدقت وأنفقت واسيت الفقير والمسكين، هذا من شكر نعمة المال. إذا أعطاك الله عز وجل نعمة الصحة أعملت جوارحك بطاعة الله، فلم تعصه ولم تخالف أمره، بل أعملت هذه الجوارح ما يرضي الله سبحانه وتعالى، هذا أيضا يسمى شكر النعم. وضد ذلك ما يسمى بكفرانها، وكفرانها ألا تعمل جوارحك في طاعة الله عز وجل. فالذي أعطاه الله نعمة البصر، وهذه النعمة من أعظم النعم، من أعظم النعم نعمة البصر، ثم أطلق بصره في النظر إلى ما حرم الله عز وجل، إلى ما حرم الله عز وجل، نقول هذا قد كفر بنعمة البصر. ومعنى كفر أي لم يقم بما أوجب الله عز وجل عليه فيها، أن يغض بصره عن الحرام وأن ينظر فيما أحله الله وأباحه له. كذلك السمع، نعمة السمع نعمة، فمن شكرها أن تسمع بها كلام الله عز وجل، وتسمع بها سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأيضا أن تسمع بها ما أحل الله لك من المباح. فإن أعملت هذه النعمة في معصية الله واستمعت فيها إلى الحرام وإلى ما لا يرضي الله عز وجل، تكون بذلك قد كفرت هذه النعمة. إذا الإنكار ما يسمى بكفر النعمة، ينكرها أي لا يشكرها ولا يؤدي الحق الذي أوجبه الله عز وجل عليها، أو أوجبه الله عز وجل عليه فيها. إذا معنى قوله يعرفون نعمة الله ثم ينكرونها وأكثرهم الكافرون، الكفر هنا كفران إما المراد به الكفر الأكبر وإما المراد به الكفر الأصغر. والكفر الأكبر إذا نسب هذه النعم وأضاف إلى غير الله إيجادا وخلقا وجعل المنعم غير الله عز وجل كمن يطول هذه بشفاعة آلهتنا أو بشفاعة أوليائنا، نقول هذا القول ينافي التوحيد من أصله. ومن نسب النعم إلى الأنداد والأولياء والشفعاء وجعلهم مستقلين بذلك يكون قد أشرك بالله الشرك الأكبر وخرج من دائرة الإسلام، ويسمى هذا بالكفر الأكبر. دون ذلك الكفر الأصغر، وهو أن يضيف النعم إلى الأسباب، والأسباب كما ذكرت إما أن تكون أسباب حسية وإما أن تكون أسباب شرعية. فالأسباب الحسية مثلا، الحسية مثلا شخص مريض وعالجه طبيب، فقال بفضل ذلك الطبيب شفيت، نقول هذا من سوء الأدب مع الله عز وجل، وإن كان الطبيب كان حاذقا ماهرا عالما بأثر الداء ومحل الداء وبمحل الدواء، فنفع الله بدوائه وقطع الله بدوائه الداء، نقول نسبته إلى الطبيب استقلالا هذا من شرك الألفاظ، من الشرك الأصغر. والواجب أن يقول شفيت بفضل الله عز وجل ثم بجانب مهارة الطبيب وحسن طبه. أما إذا قال فضل الطبيب استقلالا فهذا من الشرك الأصغر المنافي لكمال التوحيد الواجب، المنافي لكمال التوحيد الواجب. أما وهذا سبب حسي، هذا سبب حسي. كذلك مثلا لو أن طبيبا رجل نزف جرح له فأخذ الطبيب فكيه حتى انقطع ذلك الجرح فقال لولا الطبيب لمت، فإن كان من باب الإخبار أخبر الطبيب هو الذي حسم هذا الداء وهو الذي أوقف هذا الجرح، نقول هذا إخبار وهذا قد يدخل في دائرة المباح. أما إذا كان بمقام المدح والثناء بمقام السامية فإن الواجب أن يقول لولا الله ثم حسم الطبيب لهلكت، حتى لا يقع في اللفظ المحرم الذي لا يجوز هو لفظ لولا فلان. وهذا سيأتي معنا في مسألة هل يجوز أن يقول لولا فلان لأهلكت أو لا، أو يقول لولا فلان لقوال صار كذا. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم في كما في حديث عباس أنه قال إن أبا طالب كان يحوطك وينفعك ويحميك، فهل أنت لا في شيء؟ قال لولا أنا لكان في أسفل النار، فقال صلى الله عليه وسلم لولا أنا. فهنا نقول قول صلى الله عليه وسلم لولا أنا من باب الإخبار هو سبب حقيقي وسبب أيضا حسي وشرعي. فالنبي صلى الله عليه وسلم هو الذي بشفاعته أخرج الله عمه من أسفل النار إلى ضحضاحها، فهنا نقول من باب الإخبار جاز ذلك. لكن مقام الثناء مقام الاستقلال نقول لولا الله ثم شفاعة محمد صلى الله عليه وسلم لكان أبو طالب في أسفل نار جهنم. إذا هذا قوله وأكثرهم الكافر. ثم قال نقل بعد ذلك ما يتعلق بتفسير بعض السلف. قال مجاهد ما معناه؟ وقول الرجل هذا مالي ورثته عن آبائي. هذا الأثر ساقه شيخ الإسلام عبد الوهاب مختصرا، وقد روي في تفسير مجاهد رواه ابن جرير الطبري أيضا من حديث ورقاء عن ابن أبي نجيح عن مجاهد بلفظ قال يعرفون نعمة الله قال هي الملابس والأنعام والسرابين من الحديد والأرزاق، يعرفون أنها من الله ثم يضيفونها إلى غير الله عز وجل فهذا القول يقول هذا، ثم يقول بعد ذلك هذا كان لآبائنا ورثناه عنهم. قال هي المساكن والأنعام وما يرزقون منها والسرابيل من الحديد والثياب من الثياب والحديد تعرف هذا كفار، ثم تمكن بأن تقول هذا كان لآبائنا فورثونا إياه. فنسب هذه الأموال إلى من؟ إلى الآباء، أنهم الذين ورثوا الأبناء ذلك المال. فهنا لو قال قائل أليس يصح أن أقول هذا المال ورثته من أبي؟ نقول يجوز في حالة واحدة وهي حالة الإخبار، عندما تسأل من أين أخذت هذا المال تقول ورثته من أبي، نقول أنت أخبرت بحق وقلت حق وكلامك هنا صحيح. لكن إذا كان بمقام الثناء والمدح والذي جلبك هذا الرزق تقول هذا فضل الله عز وجل، وهذا الذي هذا الرزق هو من الله سبحانه وتعالى، أو هذا بفضل الله ورثته عن آبائي بفضل الله عز وجل الذي أعطاهم ذلك المال، لأن المال مال الله عز وجل، والذي رزق الآباء والأجداد بتلك الأموال هو من؟ هو ربنا سبحانه وتعالى. أما أن ينسب النعمة إلى السبب دون النظر إلى المسبب الذي هو الله، فإن هذا من سوء الأدب مع الله عز وجل، وقد يصل إلى الشرك الأصغر، وقد يصل الشرك الأصغر فيكون شركا أكبر إذا نسب إليه إيجادا وخلقا، ويكون شركا أصغر إذا نسب إليه تأثيرا، ويكون جائزا إذا كان من باب الإخبار أن هذا ورثت من آبائي، عندما من يخبر أن هذا المال ناله وحق وحصل عليه من جهة والده أو من جهة من مات من آبائه. وقال عون بن عبد الله، هذا التفسير الآخر لهذه الآية، قال عون قوله، وأن هذا الأثر أثر عون بن عبد الله رواه إليه بن سليم عن عون عبد الله بن عون بن عبد الله بن عتبة بن مسعود رضي الله تعالى عنه، هو قوله يقول لولا فلان لم يكن كذا، لولا فلان لم يكن كذا. فهنا نسب هذا النفع أو هذا دفع هذا الضر إلى فلان، لولا فلان، والكمال في ذلك أن يقول لولا الله، لولا الله لكان كذا، ويجوز أن يقول لولا الله ثم فلان، لولا الله ثم فلان. أما قول لولا فلان استقلالا فيجوز في مقام الإخبار بشرط أي شرط؟ أن يكون هذا السبب سبب حسي أو سبب شرعي. أما إذا كان سبب، أما إذا لم يكن لا سبب شرعي ولا سبب حسي، فنسبته إليه يكون من الشرك الأصغر. مثال ذلك مر بنا في باب الاستسقاء بالأنواء، الاستسقاء بالأنواء. الأنواء الآن أسباب حسية ولا شرعية؟ الأنواء أسباب حسية، تراها تخرج وتغيب. فعندما يقول القائل مطرنا بنوع كذا، نقول نسب المطر بسبب الأنواء، والأنواء هنا حسية، لكن هل هذا السبب الحسي له تأثير؟ هل الأنواء لها تأثير؟ هل خروجها أو غيابها له تأثير في نزول المطر؟ نقول ليس لها تأثير، ويكون هذا اللفظ لولا مطرنا بنوع كذا نقول له صورتان: إما أن يكون شركا أكبر، كان يكون يجعل المطر نزل بالأنواء استقلالا وإيجابا وخلقا، وإما أن يكون شركا أصغر أن يجعلها سببا مطرنا بسبب الأنواء. نقول هنا هذا السبب سبب ليس بشرعي وسبب ليس وليس بحسي، فنسبة المطر إليه من الشرك الأصغر. إذن إذا قال لولا فلان، مثلا قال شخص لولا البط في البيت لسرقنا اللصوص، البط هنا سبب حسي، سبب حسي، فعندما دخل اللص إلى البيت وسمع البط صوت اللص قد يصدر أصوات وضوضاء، فلما سمع أهل البيت خرجوا فهرب ذلك السارق، هرب ذلك السارق. فقال قائل لولا البط لسرقنا اللصوص. نقول هنا الإضافة إلى البط، البط هي سبب حسي وله صوت أظهره أثر على هرب ذلك اللص أو ذلك السارق، فهنا يقول سارق. فيقول لولا البط، نقول إن كنت من باب الإخبار وتخبر أن البط تسبب على هروب ذلك السارق فهذا يدور في دائرة المباح. أما في مقام الثناء وفي مقام المدح فإنه لا يجوز أن تقول لولا البط، وإنما تقول لولا الله سبحانه وتعالى ثم البط في البيت لسرقنا اللصوص. وهذا يحصل كثيرا مثل هذه الألفاظ عند كثير من الأخوة وعند كثير من الناس، وخاصة في هذا الزمن ينتشر عند العوام مثل هذه الألفاظ بكثرة، فيقول هذا لولا أن فلان سائق وماهر لصدمنا، قلبتنا السيارة لو صدمنا، لولا فلان يعني أدركنا بهذا الماء وإلا عطشنا ومتنا هلكا. نقول هذا كله أيضا يدخل في هذا المعنى، فالكمال أن تقول لولا الله ثم فلان لهلكنا، لولا الله ثم فلان لأصابنا ما أصابنا، بشرط أن يكون ذلك السبب له تأثير وسبب حسي له أثر. أما إذا كان ليس بسبب حسي أو كان حسي وليس له أثر فلا يجوز. مثلا عندما يقول لولا الولي فلان لأغرقنا المطر، نقول هذا من أسباب من أي الأنواع؟ نقول من الشرك الأصغر الأكبر، من الشرك الأكبر. لماذا؟ لأن هذا الولي علق به نفعا أو ضرا، وهذا أنه لا يملك لمن إلا الله سبحانه وتعالى. فعندما قال لولا الولي فلان الذي هو ميت، لولا الولي فلان الذي هو ميت لا أصاب الغرق، اعتقد بهذا القول أن الولي يستطيع أن يدفع الضر الذي نزل بهم ويستطيع أن يجلب النفع لهم، فوقع في الشرك الأكبر، فوقع في الشرك الأكبر الذي يخرج من دائرة الإسلام، لأنه ليس بسبب لا حسي ولا شرعي، لا حسي ولا شرعي. ويدخل في هذا الباب لبس التمائم والتولة والرقى والتعاويذ التي ليس لها تأثير حسي، كمن يربط حلقة في يده أو يربط قلادة أو وترا على دابته من باب دفع العين، نقول هذه أسباب لا شرعية وليس أيضا أسباب حسية، وإن كان في محسوسة لكن ليس سبب حسي يدفع ويمنع، فنسبة الدفع المرض إليها أو تكون سبب نقول من الشرك الأصغر، فإن جعلها مؤثرة استقلالا في هذا الأمر كان من الشرك الأكبر. إذن هذا الذي قاله عوف بن عبد الله وقوله لولا فلان لم يكن كذا وكذا، نقول هذا من باب أنه ساقه مساق المدح والثناء، ومن باب التأثير أنه الذي أثر في دفع ذلك، نظر الذي أثر في ذلك حقيقة ومن وربنا سبحانه وتعالى. الشرعي هو تأليق الشرعي تأليق لا الشرعي مثلا الرقية ساو شرعي، عند أسباب شرعية عند أسباب حسية. الأسباب الشرعية التي جاء بها نص، مثلا سبب شرعي الحبة السوداء دواء لكل داء، هذا سبب شرعي وسبب أيضا حسي. أيضا الرقية الشرعية قراءة الفاتحة 7 مرات على النذير، هذا سبب شرعي واضح، تقرأ وترقيه بسورة الفاتحة 7 مرات نقول يشفى بإذن الله عز وجل من لدغة العقرب، هذا سبب شرعي. يشرب أو يتصبح ب7 تمرات من عجوى المدينة، نقول هذا سبب شرعي وسبب حسي. يأخذ دواء من الأدوية التي لم يرد بها نص، نقول هذا سبب حسي. مثلا الآن أحدنا أصابته غصة فأتبعها بالماء، نقول هذا سبب حسي ولا شرعي؟ سبب حسي، أنت الآن بشرب الماء دفعت هذه الغصة. إذا الأسباب الشرعية التي جاء فيها نص أنها تنفع وتضر بإذن الله عز وجل، أتنفع أو تدفع ضرا بإذن الله عز وجل، كالحبة السوداء، كتصبح ب7 تمرات من عجوى المدينة، كمثلا قراءة سورة الفاتحة، كقراءة آية الكرسي عند النوم تحفظك من كل شيطان، هذه أسباب شرعية. فهذه لو قال مثلا لو قال شخص لولا أنني قرأت الآية الكرسي البارحة وإلا تخبطتني الشياطين، نقول هذا سبب شرعي. الأصل أن تقول إذا كنت من باب الثناء والنسبة، إذا كان باب النسبة نقول تقول لولا الله ثم قراءة آية الكرسي لأصابتني وتخبطتني الشياطين. أما تقول والله لماذا لم تصب بشيء، قال الحمد لله قرأت آية الكرسي، نقول هذا إخبار أنك تسببت بسبب شرعي منع الشياطين أن تتخبطك أو أن تؤذيك أذية. قال ابن قتيبة، هو أبو محمد عبد الله بن مسلم بن قتيبة الدينوري، وهو من أئمة المسلمين وهو من علماء النحو واللغة رحمه الله تعالى، يقول رحمه الله تعالى هذه بشفاعة آلهتنا يعرفون نعمة الله ثم ينكرونها. قال يقولون هذه بشفاعة آلهتنا، وهذا الذي قصده أبو قتيبة رحمه الله تعالى، وهو ما يتعلق بالإنكار الأكبر الذي يخرج صاحبه من دائرة الإسلام، يكون الإنكار الذي هو كفر ينكرونها، أي الإنكار الذي يكفرون به ويشركون به الشرك الأكبر المخرج من دائرة الإسلام والمخرج من دائرة التوحيد. فقولهم هذا بشفاعة آلهتنا، نقول هذا من الشرك الأكبر، هذا من الشرك الأكبر، لأنه إنما اعتقد أن الذي دفع ضره من هو فلان بشفاعته والولي فلان بشفاعته، هذا من الشرك الأكبر. لكن لو كان هذا يتعلق بمخلوق حي حاضر قادر، فقال رجل لولا شفاعة فلان لا سجدنا، نقول كان باب الإخبار أيضا يدخل باب دائرة المهمة من باب النسبة والثناء والنعمة، فنقول لولا الله ثم شفاعة فلان لسجن فلان أو لأصابه البلاء، فهذا هو الأكمل والأفضل. إذن هذا قول هذه شفاعة آلهتنا، إذا نسب هذه النعم إيجادا وخلقا أو تأثيرا إلى تلك الآلهة التي يعبدون من دون الله، تكون نسبتهم إياه من الشرك الأكبر من جهتين، من جهة الربوبية إذا كان إيجادا وخلقا، ومن جهة الألوهية إذا كان أنها هي المؤثرة وهي التي فعلت ذلك، لأنهم يعبدونها ويرجونها ويدعونها من دون الله عز وجل بقصد طلب الشفاعة. هؤلاء شفعاؤنا عند الله، أي ما عبدوهم وما تقربوا إليهم وما ذبحوا لهم وسألوهم إلا بطلب أن ينالوا شفاعتهم عند الله عز وجل، فأشرك بذلك الشرك الأكبر. قال ابن عباس عندما ذكر حديث زيد بن ثابت الذي مر بنا في حديث عبيد الله بن عبد الله بن مسعود عن زيد بن ثابت، أو حيث مر بنا في كتاب في باب الاستسقاء بالأنواء، قال في قوله تعالى: قال أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر. الحديث وقد تقدم، وهذا كثير يقول شيخ الإسلام، وهذا كثير في الكتاب والسنة، يذم سبحانه وتعالى من يضيف إنعامه إلى غيره ويشك به. يعني هنا الله سبحانه وتعالى قال أصبح من عبادي مؤمن وكافر، من قال مطرنا بفضل الله وبرحمته فذلك هو المؤمن، ومن قال مطرنا بنوء كذا وكذا فذلك هو الكافر. والكفر هنا يراد به أي كفر؟ إما الكفر الأكبر وإما الكفر الأصغر. الكفر الأكبر إذا جعلوها هي الموجدة الخالقة التي جلبت هذا المطر يكون شركا أكبر وكفرا أكبر، وإن جعلوها سببا، جعلوها سببا والله المسبب، كان ذلك من الكفر الأصغر، لأنه كفر الذي هو كفر النعمة، لأن هذا المطر نعمة من الله عز وجل، فشكره أن تقول مطرنا بفضل الله وبرحمته وأن تثني على الله عز وجل، لأن هذه الأنواع وهذه النجوم لا تأثير لها ولا سببية لا تناسب. وقد ذكرنا أنه يجوز أن تقول مطرنا في نوع كذا ولا يجوز أن تقول مطرنا بنوع كذا، صح؟ ذكرنا ما ذكرنا، يجوز أن نقول مطرنا في نوع كذا ولا يجوز أن تقول مطرنا بنوع كذا، لأن في تعتني يقصد به شيء يقصد بها الظرفية، أي في الوقت الفلاني في وقت الوسم مطرنا، نقول هذا جائز أنت تخبر الآن أن المطر نزل في وقت مثلا مطرنا في نوء سعد السعود، يجوز ما يجوز؟ نقول يجوز. لماذا؟ لأنك أخبرت بوقت وقوع المطر. لكن لو قال قائل نسأل الله العافية مطرنا بنوء سعد السعود، نقول أشركت بالله عز وجل، إما الشرك الأكبر وإما الشرك الأصغر، وهذا القول محرم ولا يجوز. قال بعض السلف هو كقولهم كانت الريح طيبة والملاح حاذقة ونحو ذلك. وهنا يريد شيخ الإسلام أن يتأدب الطالب وأن يتأدب الموحد وأن يتأدب المسلم في ألفاظه مع الله عز وجل، وأن يجعل ألفاظه دائما تنادي بكمال التوحيد وتنادي بتجريد توحيد الله عز وجل من أن تنسب النعمة إلى غير الله سبحانه وتعالى. فعندما تذكر نعمة فالكمال أن تنسبها إلى الله عز وجل، وعندما تذكر دفع بلية أن تشكر وتذكر ذلك وتضيفه إلى الله سبحانه وتعالى، فهذا هو الكمال. تقول لولا الله لما أصابنا، لولا الله لأصابنا كذا، ولولا الله لهلكنا. فإن كان هناك سبب مؤثر جعله الله مؤثرا تقول لولا الله ثم فلان لهلكنا. مثلا شخص يقود السيارة فنام وكان بجانبه صاحب، فلما نام وانحرفت السيارة جهة اليسار وجهة اليمين أمسك الذي معه السيارة، فقال الثالث لولا الله ثم فلان لاصطدمنا. نقول هذا جائز. لولا الله، لو قال لولا فلان ما نام كان هلكنا، من باب إيش؟ من باب الإخبار. أما إذا كان باب الثناء والمدح والامتنان بهذه النعمة فإنه يقول لولا الله ثم فلان، والكمال أن يقول لولا الله وحده، لأن الأمر كله بيد من؟ بيد الله عز وجل. وهذه الأسباب أصلا لم تكن أسبابا إلا بأمر من؟ إلا بأمر الله عز وجل. الذي أيقظ ذلك الذي بجانب السائق هو من؟ هو الله. والذي أطلق يديه وحركه هو من؟ هو الله سبحانه وتعالى. إذن الأسباب لا تكون أسبابا إلا بأمر الله عز وجل. والناس بالأسباب ينقسم إلى أقسام: منكرة الأسباب كلية، والغلاة في إثبات الأسباب. منكرة الأسباب، بعض الناس يقول ليس هناك سبب، حتى بالغ بعضهم كما مذهب الأشاعرة والجهمية قبلهم يرون أن الأسباب لا تفعل شيئا ولا تأثير لها، بل يرون أن النار لا تحرق والسكين لا تقطع، وهذا لا شك أنه مكابرة للمحسوس، فالنار تحرق والسكين تقطع والماء يصيبك بالري وكذلك لك يصيبك بالشبع. فقال هؤلاء أن الأسباب ليس، وإنما يوجد الري ويوجد الشبع ويوجد القطع ويوجد الإحراق عند وجود هذه الأشياء، لا أن هي سبب في هذه الأشياء، وهذا لا شك أنه مكابرة. ومنهم من غلا فجعل الأسباب فاعلة ومؤثرة استقلالا، وهذا أيضا غلو وباطل، وأهل السنة يرون أن الأسباب مؤثرة وأن الذي جعلها مؤثرة هو من؟ هو الله، وأنها لا تؤثر إلا بإذن من؟ وأنها لا تؤثر إلا بإذن الله عز وجل. إذن خلاصة هذا الباب وذكر ومناسبة في هذا الكتاب أن المسلم مأمور أن يحفظ منطقه من الألفاظ التي تدخله في الشرك وتنافي التوحيد، إما من أصله وإما من كماله، وأن الكمال أن يجعل المسلم لسانه دائما مجردا متجردا من الألفاظ الشركية، وأن يجعله ناطقا بكمال التوحيد دائما، فإذا أراد أن ينسب ذلك كله إلى الله سبحانه وتعالى على وجه المدح والثناء وكذلك على وجه الإخبار، يقول لولا الله. وقلنا أن قول القائل لولا أنا لما قال كذا أنه ليس من الشرك، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قاله، والنبي صلى الله عليه وسلم معصوم من الشرك الأكبر ومعصوم من الشرك الأصغر، ولو كان في شيء من الشرك لما قاله النبي صلى الله عليه وسلم كما في صحيح مسلم لولا أنا لكان في أسفل النار، فأخبر وسلم أنه هو السبب في إخراج عمه من أسفل النار إلى أعلاها، فهذا من باب الإخبار، أخبر رسولنا صلى الله عليه وسلم بذلك حتى يبين لعمه أنه تسبب في إخراجه من أسفل النار الذي هو أشد عذابا إلى أعلاها وهو أخف عذابا. قال الشيخ رفاه في مسائل تعريف مسألة تفسير معرفة النعمة والإنكار. هناك مسألة، ما الفرق بين المعرفة والإنكار؟ من أهل العلم من يرى أنه لا يطلق على الله عز وجل اسم العارف ولا يسمى الله بالعارف، وهذا حق، وذلك أن الله لم يثبت لنفسه اسم العارف، وإنما جاء في السنة لفظ المعرفة، تعرف على الله في الرخاء يعرفك في الشدة، فهنا أثبت أن الله يعرف. وقد وقع خلاف علم هل العلم والمعرفة مترادفان أو بينهما تغاير. من أهل من يرى أن العلم والمعرفة مترادفان وأن معناهما واحد، والجمهور على أن بينه فرق، ولا شك أن بينه فرق، فالمعرفة هو ما يسبقها جهل، والعلم لا يسبقه جهل. وأيضا منهم من قال أن العلم يتضمن الإحاطة بالمعلوم من كل وجه، والمعرفة أن يعرف بعض ذلك الذي بعض شيء من العلم، فيقول العلم أعم من المعرفة وأوسع، والمعرفة أخص من ذلك. ومع ذلك نقول هذا في حق المخلوق، أما مع الله عز وجل فنقول الله إذا عرف فإنه يعرف كل شيء ولا يسبق معرفته جهل ولا نقص، فيضاف الله عز وجل على وجه الكمال لا على الوجه الذي يضاف إلى المخلوق. فإذا قيل فلان عرفت وفلان عرف، فإنه في جهة المخلوق لا يعرف إلا بعد أن يجهل شيئا، أما بالنسبة لله عز وجل فإذا عرفت أن نطلق على الله عز وجل وأطلقنا على ربنا كما جاء تعرف على الله بالرخاء يعرفك بالشدة، فإن معرفته للعبد معرفة تامة كاملة لا يسبقها جهل ولا يسبقها نقص، بل إذا أضفنا إلى الله عز وجل فتكون في حقه على وجه التمام والكمال المطلق الذي لا نهاية له. قول معرفة النعمة وإنكارها، هنا أنهم أثبتوا المعرفة، وهذا يدل على أن المعرفة هو عمل قلبي، عرفوا أن المنعم بهذه النعم هو الله سبحانه وتعالى، وقد يكون معرفتهم إياه أيضا بالنطق، فينسبون النعم إلى الله عز وجل كقولهم الله الذي خلقنا والله الذي رزقنا، ثم ينكرون، أي أن من لوازم المعرفة التي أثبتوها وأثبتها الله لهم وأثبتها الله عز وجل عنهم اعتقادا وقولا أن يقابل تلك المعدة أي شيء بلوازمها، ولازمها أن يشكر الله عز وجل وأن يثنوا على الله بها وأن يحمدوه عليها وأن يعمل جوارحهم بطاعة الله. إلا أنهم قابلوا تلك المعرفة التي هي وجه حق، قابلوها بالإنكار، إما الإنكار الكلي وإما الإنكار الجزئي. وهنا جمع بين الضدين، لأن المعرفة تستلزم عدم الإنكار. فلما عرفوا أنكروا، كأنه متناقض، كيف تعرف وتنكر؟ إذا عرفت أن الله هو الذي أعطاك كيف تشكر غيره؟ ولذلك جاء في حديث حيوان رضي الله تعالى عنه، حيث في قصة في حديث زكريا الطويل الذي أمر بخمس كلمات، وشبه الذي يشرك بالله بجل كمثل رجل استأجر أجراء فيعملون ويؤدون أجرتهم لغيره، كذلك المشرك. الله الذي أنعم، والله الذي أعطى، والله الذي رزق، ثم بعد ذلك تشكر غيره، أنت بذلك تكون قد أنكرت وقابلت النعمة بالكفر، وقابلت النعمة بالجحود والنكران. ولا يلزم من النكران الجحود، لأن الجحود هو أن يجحد أنه من الله عز وجل، وإنما هو أثبت واعترف أنه من الله لكنه أنكر من جهة الثناء والاعتقاد، من جهة الثناء ومن جهة العمل، لأن النكران يتعلق أنه أضاف تلك النعم إلى غير الله عز وجل، إلى أوليائهم أو إلى آلهتهم أو إلى الأنواع والنجوم أو إلى أسباب ليست حسية ولا شرعية أو إلى أسباب حسية وشرعية لكنها لم تستقل بذلك، جعلوا على وجه الاستقلال والكمال، وهذا أو على وجه التأثير والاستقلال، وهذا كله من العبارات التي لا يجوز أن يتلفظ بها المسلم. قوله معرفة أن هذا، مع قول الثاني معرفة أن هذا جار على ألسنة كثير، وهنا فائدة، لا يلزم من أن تجري الألسنة بهذه الألفاظ أن هذا اللفظ يجوز. والله يقول إن تطع أكثر من الأرض يضلوك عن سبيل الله وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين. إذن ليس معنى أنه إذا كان الناس ينطقون بهذا اللفظ ويكثرون من قوله ويرددون بألسنتهم أن هذا حق، بل قد يكون حقا وقد يكون باطلا. يعني العبرة بالحق والصواب، لا بالكثرة وبكثرة من يقول ذلك القول الباطل أو يفعل ذلك الفعل المنكر. فهذا لا بد، ومراد الشيخ بهذه المسألة أن يتنبه المسلم وأن يحذر، لأن هذه الألفاظ تجري على ألسنة كثير من الناس، وتسمعها من حين إلى حين، بل تسمعها في بيتك، وتسمعها من أهلك، وتسمعها من جيرانك ومن جماعتك ومن أقارب، بل تسمعها حتى في الملتقيات وفي القنوات، تسمع أن يتلفظ مثل هذه الألفاظ الباطلة المحرم التي لا تجوز. فعلى هذا يحذر المسلم ويتنبه ويحفظ منطقه ولسانه. الثالثة، تسمية هذا الكلام إنكار للنعمة، إنكار نعمة أنه قال لولا فلان، لولا البط، لولا السائق، ولولا الملاح وما شابه ذلك، فنسب النعم على وجه المدح والثناء لغير الله عز وجل، لأن هذه الأسباب كلها إنما كانت أسباب أمر من؟ بأمر الله عز وجل، الذي جعلها مؤثرة هو الله سبحانه وتعالى. فالكمال في ذلك أن تقول لولا الله لأصابنا كذا، لولا الله إذا جوزنا ثم فلان لأصابنا كذا، هذا هو الكمال وهذا هو السنة. إذا تسمية هذا الكلام إنكار النعمة، إما إنكارا كلي وإما إنكارا جزئي، إما إنكار يخرج من دائرة الإسلام وإما إنكار ينافي التوحيد من كماله الواجب، لأن الإنكار هنا كما ذكرنا إنكار ينافي التوحيد من أصله، وإنكار قد ينافي التوحيد من كماله الواجب على حسب نوع ذلك الإنكار. الرابعة، اجتماع الضدين في القلب، ومراد بذلك المعرفة والإنكار، فهم عرفوا وأنكروا، والمعرفة إثبات والإنكار نفي، فهنا اجتمع الضدين الإنكار والمعرفة. وقلنا كما ذكرت قبل قليل أن من لوازم المعرفة الشكر، ومن لوازم الإنكار الجحود، واضح؟ من لوازم الإنكار أنه يكون جاحد، لكن هؤلاء عرفوا وأنكروا، والواجب إذا عرفت أن تشكر، الواجب إذا عرفت أن المنعم هو الله وأن الذي أتى بهذه الأرزاق هو الله، الواجب عليك تباعا أن تشكر الله عز وجل على نعمائه. أما الإنكار فيلزم أن يسبقه جحود، لأن الإنكار يوافق الجحود، لا لم يرزقنا ولم يعطينا، فتنكر ولا تشكر، فيكون من لوازم الجحود الإنكار. فهنا يقول الشيخ جامع بين الضدين، جمع بين الضدين، لأنهم لا يجتمعان، لا يجتمعان ولا يرتفع، إما أحدهما، إما أن يوجد معرفة، وإما أن يوجد جحود، وإما أن يوجد شكر، وإما أن يوجد إنكار. فهنا جمع بين المعرفة والإنكار، ويسمى بالجمع بين النقيضين، أي متناقضان، المعرفة والإنكار متناقضان. وبعد ذلك وقع في قلوب المشركين، وسيقع في قلوب خلق كثير من الناس، يعرفون أن الله هو المنعم الرازق المحيي المميت، ثم تراهم بعد ذلك يشكرون غير الله عز وجل. وهذا تجده مثلا في الموظف الذي يتعاطى راتبا، تجد ينسب هذا الراتب إلى هذا العمل، مع أن الذي أعطاه الراتب ومن هو الله سبحانه وتعالى، ويربط رزقه وغناه وفقره بهذا الراتب، مع الذي أتى بهذا الراتب يأتي بغيره سبحانه وتعالى. فهذا يدخل معنا يعرفون نعمة الله ثم ينكرون. فأكثر الناس لو تسألهم من يرزق، قال الله، من الذي يعطي، قال الله، لكنه عند التحقيق وعند المحك والمصاب تجد يقول أخشى أن يمنعني فلان من الراتب. نقول الذي أعطاه وأعطاك ومن هو الله سبحانه وتعالى، فتوكل على الذي بيده خزائن السماوات والأرض سبحانه وتعالى. هذا ما يتعلق بهذا الباب، والله تعالى أعلم وأحكم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.